إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار ومن عذاب القبر وما يجر إليهما من قول وعمل. ونسأله بوجهه الكريم أن يبوئنا الدرجات العلى في الجنة. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، جعلت خطبتي تحت هذا العنوان: الإعراض عن اللغو. وذلك لأننا في الجمعتين قبل هذه تحدثت أولا عن الإسراء والمعراج والرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ربه سبحانه وتعالى إلى هذه الأمة، وهي المواظبة والحفاظ على الصلوات الخمس المفروضة التي هي مقومات الأعمال كلها وركيزتها وعمودها، الذي إذا انهار انهارت تلك الأعمال وفسدت وفشلت، وما أفلح صاحبها لا هنا ولا هنالك. وفي الجمعة التي بعدها ذكرت أن لكل شيء روح، وروح الصلاة الخشوع، فلا خير في صلاة لا خشوع فيها، وإن الصلاة التي لا يخشع فيها صاحبها تصير عملية آلية آلية، حال واحد الآلة خدامة فقط، جوفاء، خالية من الحضور، حضور القلب والبصيرة والاستشعار بأنك عبيد صغير بين يدي سيدك العظيم فاطر السماوات والأرض، الذي أسلم له كل شيء طوعا وكرها. الصلاة التي لا روح فيها لا خشوع فيها ليست بتلك الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وليست بتلك الصلاة التي تأمر صاحبها بالمعروف وتحثه وتحضه على فعل الخيرات وترك المنكرات. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم اللغو معرضون. وقال تعالى في سورة العنكبوت: أتل ما أوحي إليك من ربك وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كأنها شخص، الصلاة كأنها شخص يأمر وينهى. أيها المؤمنون، قد عرفتم من خلال ما سبق أن الخشوع في الصلاة هو لبها وصميمها، وبه صلاحها وقبولها، وبه تصير الصلاة آمرة ناهية، يعني آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. لكن هذا الفهم ضعيف في الغالبية الكبرى من المصلين، هذا الفقه وهذا الفهم ضعيف، وكثير منا تشبه بقوم شعيب الذين استنكروا على شعيب أن تكون صلاته تأمرهم أن يتركوا ما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم من فساد في العقيدة، وفساد في الشريعة، وفساد في المعاملات، وفساد في الأخلاق. ذكر الله تعالى عنهم فقال: قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد، يعني سخرية واستهزاء. أنت حليم، أنت رشيد، يعني يقصدون العكس، وهو والله حليم رشيد. لما قال لهم الصلوات تأمركم أن تتركوا ما وجدتم عليه آباءكم من فساد، وهم السفهاء، هم الجهال، هم الذين لا يعقلون، هم الذين لا يعلمون. كثير منا اليوم صارت الصلاة عنده بهذا المفهوم، يعني لا تأمر ولا تنهى. واحد يقول نخر الصلاة ما هي غير دين، فحال شي واحد كيسلك الفلوس كترد له، وديك الساعات يعني اعمل ما تشاء، غير رد الدين ديالك، الصلاة ديالك ردها وافعل ما تشاء. ما عندوش الربط بين الصلاة والأعمال التي تصدر عنه، ما عندوش هذا الربط هذا. وهذا هو المعنى ديال ما يسمى بالعلمانية. شنو قالوا العلمانيين؟ قالوا لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، يعني الصلاة ما خصهاش تدخل في الأمور ديال الاقتصاد وديال الأموال وديال التدبير وديال التسيير، ما خصهاش تدخل في شؤون الناس. الصلاة ينبغي أن تبقى مسألة شخصية لا تحرك ساكنا، لا تغير واقعا. ولكن الله تبارك وتعالى أراد من الصلاة أن تغير المصلي، أن تغير المصلي، ويبدأ التغيير من العمق، من القلوب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في سورة المعارج يقول الله تبارك وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ثم ذكر صفاتهم. الإنسان بدون صلاة، بدون عبادة تغيره من الداخل، يكون هكذا هلوع. والهلع هو الرعب، هو الخوف، هو الجزع. خلق هلوع، مرعوب. إذا مسه الشر جزوع، يعني إذا أصابته المصائب لا يسترجع ولا يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يعني لا يؤمن بالقضاء والقدر، فهو جزوع. جزوع بمعنى متبرم، غضبان على قضاء الله وقدره، غير راض بما أصابه. إذا مسه مثل الفقر، مثل الأمراض، مثل المصائب إلى غير ذلك، جزوع. وإذا مسه الخير منوعا، إذا مسه الخير، فقهاء قالوا الخير يقصد به المال، ولكنها كلمة واسعة تعني المال وغير المال. إذا مسه الخير من نعمة أنعمها الله بها، أنعم الله بها عليه منوعا، أي أنه يستفيد بها وحده، يستفيد منها وحده ولا يفيض بها على غيره، منوع. ثم استثنى ماذا؟ المصلي. إذا المصلي الذي يخشع في صلاته بريء من هذه الصفات، بريء من الهلع، وبريء من الجزع، وبريء من المنع، وفياض بالخيرات على نفسه وأهله ومجتمعه وأمته. إذن هل فكرة هي أول التزلزل، وهو أن الصلاة هي غير دين؟ شي واحد كيسلك كترد الدين ديالو، هذه فكرة باطلة فاسدة. الصلاة هي سبب وجودنا في الدنيا، الله خلقنا باش نصلي. قبل أن نفكر في أي عمل من الأعمال، العمل الأول والأساسي من وجودك اللي هو الغاية من وجودك هو الصلاة، لأن في الصلاة تتحقق عبوديتك لله. العبودية ديالنا فين كتحقق أكثر وأكثر؟ لا في الصيام ولا في الزكاة ولا في الحج، بقدر ما تتحقق في الصلاة. ولهذا جعل الله تعالى الصلاة يومية، وجعل الفرائض الأخرى مناسباتية، يعني لها أوقاتها المعينة، رمضان من العام للعام، الحج مرة واحدة في العمر، الزكاة إذا كان صاحبها غنياً وبلغ ماله النصاب، وشروط أخرى. لكن الصلاة يومية على الغني والفقير والصحيح والمريض والمرأة والرجل والطفل، حتى الطفل مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم يا قومي، والله إن الصلاة تأمركم أن تتركوا ما يعبد آباؤكم، وأن تفعلوا في أموالكم ما أراد الله تبارك وتعالى. إن الصلاة تعيب عليكم تقليدكم الأعمى لآبائكم وأجدادكم الضالين. وهذا مفهوم قول شعيب لقومه، أنا لا أقصدكم الآن، ما كان آباؤنا ضالين ولكن كانوا مستقيمين، كانوا موحدين، كانوا مسلمين. إن الصلاة تعيب عليكم يقول شعيب لقومه: ظلمكم للعباد وأكلكم أموال الناس بالباطل في قرض الربا وغش البيوع وتطفيف الكيل والميزان واستغلال المنصب واستغلال المكانة في التسلط على الضعفاء والظلم وغير ذلك من الفواحش والمنكرات. الصلاة تعيب على ذلك. وكثير منهم في مجتمعنا أقسموا بالله من قبل وعقدوا الأيمان أن يكونوا مخلصين لأوطانهم، أوفياء في أعمالهم، ناصحين لمواطنيهم، ولكن أين الوفاء؟ أين النصح؟ أين الإخلاص؟ ما ظهر هذا الوفاء؟ ما ظهر هذا النصح؟ ما ظهر ذلك الإخلاص؟ لماذا لم يظهر؟ لأنهم لما كانوا يقسمون كان في نواياهم وفي أعماق قلوبهم التجريد والفصل والازدواجية، يعني اللسان يقول شيئاً والقلب يضمر شيئاً آخر. علاش؟ لأن القوم ما عندهم فقه بالصلاة، ما عندهم يعني فهم للصلاة التي تغير سلوكهم. لأن القوم غلب عليهم المفهوم العلماني الذي ساد وانتشر في البلدان الإسلامية بسبب بعدها عن الفقه في الدين. يا من يخافون من ترك صلاة الجماعة ويخافون من ترك صلاة الجمعة ولا يخافون من ظلم العباد. والظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ظلمات يوم القيامة. توبوا إلى الله وارجعوا إليه واصطلحوا معه، ولا تكونوا كذلك الذي حرف الكلام عن موعظه عن موضعه ولوى لسانه بنية يضمرها في قلبه فقال: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلص لوطني، بدل من أن يقول مخلصا. فانطلت حيلته على الناس ولم تنطلع على علام الغيوب. إذا كنت استطعت أن تخدع الناس وأن تكذب عليهم وأن تلوي لسانك كما كان يفعل اليهود مع موسى عليه السلام، فإن الله ينظر إلى القلوب وينظر إلى النوايا وينظر إلى المقاصد ولا ينظر إلى الأقوال والأجساد والأعمال والأموال. نق وطهر مكان نظر الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله أيها المصلون، أيها الصائمون، أيها المكثرون للحج والعمرة، اتقوا الله في عباده، فإنهم لا ينتفعون بصلواتكم وصيامكم وحجكم إذا كان ذلك لا يمنعكم أو إذا كان ذلك لا يمنعهم ولا يردعهم ولا يكفهم عن ظلم الناس وغشهم وأكل أموالهم ظلما وقهرا غلولا وجبرا علانية وجهرا. يعني إذا كانت الصلاة ما كينتفعوش بها الناس بحيث يرون ثمارها عليهم فلا جدوى من أن تكثر كثرة العمرات والحج وأن يراك الناس صائما وتقوم بالنوافل وغير ذلك. الناس ما ينتفعوش من ذلك الشيء، الناس كينتفعوا بثمار صلواتك بنتائجها على مجتمعك. فتوبوا إلى الله من صلاة لا صدق فيها ولا إخلاص فيها ولا خشوع فيها ولا خير فيها لصاحبها، أحرى أن ينتفع ببركتها الناس. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. هذا كيصلي ولكن فيها الصفات، حديث متفق عليه، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. ومع العلم هو دائما في الجامع كيصلي. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها، إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. الحديث أيضا متفق عليه، وفي رواية قال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. كيكون منافق خالص 100% وخي يصلي وخي يصوم وخي يزعم ويظهر بأنه مسلم. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا رب اجعلنا من عبادك المسلمين، ومن عبادك المؤمنين، ومن عبادك المحسنين، ومن عبادك المصلين الذين تأمرهم صلاتهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، والذين تتقبل منهم وترفع صلواتهم إليك فيكونوا في السماء مقبولين وفي الأرض مرضيين وفي الجنة في عليين. آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا وإن من الصفات التي تربي المؤمن وتهذب سلوكه وتمهد سبيله للفوز والنجاح في دنياه والسعادة والفلاح في آخرته، إعراضه عن اللغو. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. وما جعل التحذير من اللغو في المرتبة الثانية بعد ذكر الصلاة إلا لأهميته، حتى إنه سبق الزكاة في هذه الآيات، إنه سبق الزكاة وتوسط بينها وبين الصلاة، وهو أسلوب نادر نادر في القرآن، إذ أن الصلاة قرينة الزكاة، كلما ذكر الله الصلاة قرنها بالزكاة في 84 آية. وهنا جت اللغو بين الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة، ترك اللغو. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن اللغو يفسد على المسلم صلاته وزكاته، وهو صحيح. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي رواية: ومن لغى فلا جمعة له. إذن اللغو الكلام الخارج عن إصلاح الصلاة أو إصلاح الخطبة يعد لغوا، حتى أن يعبث الإنسان بشيء في يده يعد لغوا. ومن مس الحصى فقد لغى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. من مس الحصى، الحصى لأنهم كانوا يصليوا على الحصباء على الرملة، ما كانش الزوامع مفروشة بالزرابي، كانت مفروشة بالرملة، الرملة النقية. إذا بدك يلعب في الحصى لغى. وفي الزكاة والصدقة ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني يزكي أو يتصدق ويتبع ذلك بالمن، فيعير من تصدق عليه ويريد منه أن يذل له ويخضع له. هذا هو المن، وهو لغو أيضا يفسد الزكاة. واللغو غالبا ما يطلق على الكلام الباطل التافه السفيه الذي يكثر شره ولا يرجى خيره. ولهذا أوصى المشركون بعضهم بعضا باستعماله كوسيلة لمعارضة القرآن وصد الناس عن سماعه وتفهم آياته. قال تعالى يخبر عنهم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يعني لما يكون القرآن يقرأ ضوضوا، عملوا الضوضاء، تكلموا باش ما يستفد منه حتى شي واحد ولا يسمعوا شي واحد ماذا يقول وبماذا يأمر عن ماذا ينهى. سورة فصلت. فاللغو فتنة وشغب وخصام وشجار وصداع تشمئز منه النفوس الطيبة، فلا راحة لها ولا اطمئنان ولا سلم ولا أمان حيث يوجد اللغو. وانتفاؤه وزواله يعد من نعيم، يعد من النعيم. كل واحد منا كيشعر بهذه المسألة، لما كيكون الصمت القلب كيكون مرتاح وعنده فرصة ديال التأمل والتدبر والتفكر في الصمت. لما كيكون الشغب القلب كذلك يكون مضطرب. ولهذا جعل الله تعالى الأمكنة التي لا لغو فيها جعلها من النعيم، جعلها من النعيم كنعيم الجنة. قال الله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الواقع. وقال في الغاشية: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. وإذا أردنا أن نفصل القول نقول إن اللغو يشمل كل كلام كاسد وكل عمل فاسد. فالغيبة والنميمة والسخرية لغو، والهمز واللمز لغو، والسب واللعن والطعن لغو، والكذب وقول الزور وشهادة الزور لغو، والغناء والتصفيق للمغنين والمغنيات أهل الدعارة والفجور لغو، وأي لغو، وما ينطق به صاحب النكتة السيئة ليضحك الناس لغو، وما يتناوش به اللاعبون للورق كرطة والضومينو وغير ذلك من الألعاب الضامة غير ذلك من كلام ساقط لغو، وغير ذلك كثير وكثير. كل ذلك لغو ينبغي للمسلم تركه والإعراض عنه ليسلم له دين، وإلا كان مثله كمثل من يبني ويهدم. كي يبني من يكمل بني عاد كي يبدأ يهدم، أو يغرس ويقتلع، كي يغرس الصباح في العشية كي يدور عليه معروف أن يقلعه. فمتى يثبت غرسه ومتى يتم بناؤه؟ فبناؤه إلى دمار وغرسه إلى بوار. أيها المسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى لما خلق الجنة وزينها وغرس فيها أشجارها وشق فيها أنهارها قال لها تكلمي بإذني، فتكلمت الجنة. ماذا قالت الجنة؟ قالت قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، يا سعدات اللي غادي يدخلني. قالت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فبشرى لكم يا من أقبلوا على المفيد النافع وأعرضوا عن اللغو الذي لا خير فيه، بشرى لذوي الأخلاق الكريمة والنفوس الطيبة والقلوب الزكية والعقول النيرة والآذان الواعية والنواصي الصادقة. بشرى لكم يا من إذا رأيتهم يعجبك سمتهم، وإذا قالوا يعجبك قولهم، وإذا سكتوا يعجبك صمتهم، وإذا فعلوا ينفع الناس فعلهم، لا يتكلمون إلا في مفيد، ولا يتحركون إلا في نافع، ولا يفكرون إلا في منتج، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لا يشتبكون في نزاع ولا يخوضون في ملامة، وإذا مروا باللغو مروا كراما. أقوالهم أقوال المسلمين وأفعالهم أفعال المسلمين، لا تغرهم الدنيا ولا تستهويهم الشياطين، يلقون السمع لكلام رب العالمين وهدي خاتم النبيين، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وأخيرا نستمع لهذا الحديث الشريف الذي رواه البزار عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب، ذلك نوره كنور الشمس أكلأه بعزتي وأستحفظه ملائكتي، أجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما، ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة. هذا ولا بأس أن أضيف إليه حديثا آخر لكي نتعلم منه شيئا مهما. روى مسلم عن عثمان بن العاص قال: قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثة. قال: ففعلت فأذهبه الله عني. إذن هذا الصحابي الجليل عثمان بن العاص جيش النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو طبيب بهذا المرض هذا. قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا لما كنت خلف الصلاة كيجي الشيطان فيحول بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي حتى لا أعلم ما أقول ولا أعي ما أقول. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هذاك الشيطان اسمه خنزب، فإذا أحسسته فادفل عن شمالك ثلاثا دون أن تستدير عن القبلة. ابقى قبلت القبلة وادفل هكذا على الشمال ثلاثة مرات وتعوذ بالله منه. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله. هذا هو العلاج، لأن عدونا في الخشوع هو الشيطان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، لا يحب أن يسمع الأذان، وإذا تم الأذان أقبل، وإذا ثوب بالصلاة يعني أقيمت الصلاة أدبر وله ضراط، وإذا تم التثويب أقبل حتى يحول بين المرء وصلاته، يقول له: أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا لشيء كان قد نسيه. ولهذا نكتة نختم بها: قيل إن رجلا دفن كنزا في مكان ونسي المكان، ما عرفش فين دفن ذاك الكنز، حتى حار قال كيف كرب الليل بالنهار فين دفن والو ما كاين. مشان عند عالم أبو حنيفة النعمان، العالم الزاهد، العالم الجليل القريب من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام من التابعين، فشكى له هذا الأمر، قال له: دفنت كنز ومهم جدا وما عرفتش، تلبس علي الأمر ما عرفتش أي مكان، ماذا أفعل؟ قال له: عليك أن تحسن الوضوء طهارة، مشي صلي جود الركعات وإن شاء الله يظهر لك الكنز فين هو. فما كان إلا أن تطهر وتوضأ وأقبل على الصلاة بصدق وإخلاص، فغار الشيطان من هذا الإخلاص من هذا الصدق وجور له الكنز فين هو. قال له: الكنز في المكان الفلاني، فأفسد عليه صلاته، هو المهم خصو يفسد له الصلاة دياله، لا يهمه ذلك الكنز، يهمه أن يفسد لك صلاتك. إذا لما فكر في الكنز بقى هو في الصلاة، ماشي في الصلاة هو كيفكر في الكنز، ويسرع لكي ينتهي من الصلاة ليذهب إلى الكنز حتى لا ينساه مرة ثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدينا وللمؤمنين. اللهم حسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وتول أمورنا واختم بالصالحات أعمالنا وفقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم يا ربنا ارزقنا الإخلاص في عبادتنا وفي صلواتنا وفي زكواتنا وفي صيامنا وحجنا وعمراتنا. اللهم يا ربنا طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وادحر الكفر والكافرين ورد الدائرة على الظالمين المعتدين، وانصر عبادك المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك إعلاء لكلمة الحق وإزهاقا لكلمة الباطل. اللهم أيدهم بجند من عندك يا قوي يا عزيز، يا غياث المستغيثين، يا مجيب المضطرين، يا رب العالمين. اللهم أجب المضطرين، أجب المستغيثين، أجب المستنجدين الذين يستغيثون بك ولا مغيث لهم إلا أنت، في بلاد الشام وفلسطين وأفغانستان وفي كل مكان من هذه الأرض المعمورة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم رد بالمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد للأمة سيادتها وقيادتها وعلوها وظهورها وانتصارها واعتصامها بحبلك واتباعها لشرعك. واقتداءها بنبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ووفق اللهم عبدك الملك لما فيه رضاك، وهيئ له بطانة ناصحة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قبل ما ننتقل إن شاء الله إلى الصلاة، نشوفوا شيء يعني بعض الأشياء بسرعة. عندي أخت ابتلاها الله بمرض عضال تطلب منكم الدعاء، فكذلك أيضا رجل آخر ابتلاه الله تعالى بالوسواس، ورجل لقيني الآن في قبل أن أدخل فقال يسألكم الدعاء له ولأبنائه بالصلاح، فأعط اللهم هؤلاء حاجتهم، اللهم اقض لهم حاجاتهم، اللهم حقق مقاصدهم فيما يرضيك عنهم، اللهم لب دعاءهم، اللهم أعطهم ما أرادوا، اللهم أعط كل من يطلب حاجة خير ما يريد، اللهم أعط كل من قصدك بدعاء وسؤال ما أراد، اللهم حقق نوايا المسلمين الصالحة، اللهم يا ربنا فرج عن كل مكروه، واقض الدين عن كل مدين، واشف كل مريض، وأطلق كل سجين، ورد كل غائب سالما غانما برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيضا نفس الشيء قال هذا مريض ومظلوم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه وأن ينصره على من ظلمه. اللهم انصر كل مظلوم عن ظالم، اللهم انصر كل مظلوم على ظالمه، اللهم انصر كل مظلوم على ظالمه، اللهم أجب دعاء المظلومين في الظلمة، اللهم وانتقم منهم يا رب العالمين، اللهم انتقم ممن يظلم الناس ويعتدي عليهم على أعراضهم وأموالهم ودمائهم، فإنك تكره الظلم يا رب العالمين، وقد حرمته على نفسك وعلى عبادك. هذا كيقول يا ودي، هو كيبيع في واحد الكروسة هنا يا في الباب، وجاش واحد هنا من هذا الجيران ومنعوا وشكبهن الشرطة وجوا الدواه وسجنوه إلى غير ذلك، فهو يريد أن يعرف يعني هل هذا منكر. أقول له يا أخي باش نكونوا منصفين، منظل محتشي واحد، هذا الناس إذا كنت كتأديهم فمن حقهم أنهم يقولوا لك ما تجيش بالكروسة ديالك هنا، ثم في نفس الوقت هذا راه المسجد مش السوق، هذا مش السوق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يكره أن يبتاع الناس يبيع ويشتروا في المسجد أو في فناء المسجد، راه قرب المسجد لا يجوز البيع والشراء. عندهم يظن الناس زعما أن المسألة جائزة الآن لأنها كثرت، ما لما هو شاف كثر قالوا صافي جائزة، هي ماشي جائزة البيع والشراء في الأسواق، أما المساجد فهي لذكر الله تبارك وتعالى وللصلاة ولقراءة القرآن. إذا رأيتم الرجل يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم الرجل ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. فإذا يا أخي إذا هذا الرجل عمل معك هذه الحالة هذه وهذا السلوك هذا، فإنني لا ألوم من ظلم ومن اعتدي عليه، إذا هو دافع عن نفسه، إذا دافع عن نفسه، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا، وأن يرفع أعمالنا إليه، وأن يغفر ذنوبنا وذنوب والدينا، وأن يحسن أخلاقنا وأخلاق أبنائنا، وأن يهيئ لنا ولأولادنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا ولأولادنا من يدلنا على الخير وينهانا عن الشر، من يذكرنا إذا نسينا ويعيننا إذا ذكرنا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.